صلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى في باب النسخ: المسألة الثانية، يجوز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما ونسخ اللفظ فقط، وبالعكس، إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، ومنع قوم الثالث، إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، وآخرون الرابع، إذ الحكم مدلول اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليله. هذه المسألة الثانية من مسائل النسخ، وهي في أقسام النسخ، فيما يسميه العلماء أقسام النسخ. وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقسام: نسخ اللفظ والحكم، ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ وبقاء الحكم، ولكنه أدخل بينهما أمرا وهو الإحكام، يعني إبقاء اللفظ والحكم على ما هما عليه من غير نسخ، إثباتهما يعني. فهذه أمور أربعة إذا أدخلنا فيها الإحكام، أي عدم النسخ، فيجوز نسخ اللفظ والحكم ويجوز إحكامهما، يعني إبقاؤهما على ما هما عليه، وهذا هو الأكثر، لأن النسخ إذا قلنا إن الزيادة على النص من باب النسخ، فإنه لا بد لثبوت هذه الزيادة من توفر شروط الدليل الناسخ. يعني مثلا القرآن هل ينسخ بخبر الآحاد أو لا ينسخ؟ فالمتواتر فيها خلاف في هذه الأمور، فلا بد عند من يقول بأن الزيادة على النص نسخ من توفر شروط الدليل الناسخ في هذا الحكم الجديد، وكذلك عدم الاتصال، عدم الاتصال، لأنه إذا كان نسخا فلا بد من عدم اتصاله، لا بد من وجود مهلة بين النص المتقدم والنص المتأخر. نعم، مرة في مباحث السنة فيما تقدم كلام المؤلف رحمه الله عن الجرح والتعديل، عن الجرح والتعديل والخلاف بين العلماء في هذا، وهل يشترط بيان السبب في الجرح وفي التعديل أم لا يشترط إلا في الجرح فقط أم لا يشترط فيهما معا، وهل يشترط وجود عدد في التعديل والتجريح أو لا يشترط. وسألني أحد الإخوة في الأسبوع الماضي عن مسألة، وقال لأن المؤلف رحمه الله قال في نهاية مسألة الجرح والتعديل، قال: واعتبر العدد فيهما قوم، وذكر بأنني قد قلت اعتبر العدد فيهما في الرواية والشهادة، ولعل هذا إن حصل إنما هو سبق لسان، لأن الكلام ليس في الشهادة، ولكن الكلام إنما هو في الجرح والتعديل. فالمقصود بقول المؤلف رحمه الله واعتبر العدد فيهما قوم، يعني في ثبوت الجرح والتعديل، والله أعلم. لا يمكن في نظرهم، لأن هذا إنما قالوا به بناء على ما أرشدتهم إليه عقولهم فقط، لا بناء على استقراء الواقع، لأنه قد ثبت وجود هذه الأقسام الأربعة التي أشار إليها المؤلف في كتاب الله الكريم، فقد نسخ اللفظ والحكم معا، وقد أحكم يعني أثبت من غير نسخ، وقد نسخ اللفظ وبقي الحكم، كما أن الحكم قد نسخ وبقي اللفظ. نعم. وهناك فريق رابع قالوا، فريق آخر قالوا بمنع الرابع. الرابع ما هو؟ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ دليل المعنى، اللفظ يدل على المعنى، فكيف ينسخ المعنى ويبقى اللفظ؟ كيف ينسخ المدلول ويبقى الدليل؟ اللفظ دليل على ماذا؟ على المعنى، ولا بد لكل دليل من مدلول يدل عليه، فلا يمكن قالوا أن ينسخ المدلول ويبقى الدليل وهو اللفظ. نعم. وأجيب عن الأول بأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسخ، وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده، ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها وحكم وعلى الذين يطيقونه دون لفظها، والله أعلم. المؤلف رحمه الله أجاب عن مسألة الجواز العقلي. هم النفي المتقدم مبني ممن نفى نسخ اللفظ دون التلاوة أو نسخ التلاوة دون اللفظ على مسألة عقلية، فهو ناقشهم في هذا الأمر العقلي فقال التلاوة حكم، كما أن اللفظ متضمن لحكم آخر وهو ما ثبت به من وجوب أو حرمة أو ندب أو غيره، هذا حكم تضمنه اللفظ، فالتلاوة حكم من الأحكام، فلا يمتنع أن تنسخ التلاوة، أن تنسخ التلاوة ويبقى وأن يبقى غيرها من الأحكام، يعني ليس بمستبعد ولا بمستغرب ولا بمستنكر أن ينسخ حكم ويثبت وأن يثبت غيره من الأحكام، فالتلاوة بمفردها حكم من الأحكام وليست كل الأحكام، فيجوز أن تنسخ من ناحية العقل وأن يبقى غيرها. نعم. هذا رد على من؟ رد على من يقول بمنع نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، كما أن المؤلف رحمه الله أيضا رد على أصحاب الاعتراض الثاني الذين قالوا بأنه يمتنع نسخ الحكم وبقاء التلاوة. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ دليل الحكم، ولا بد لكل دليل من مدلول، فيستحيل أن ينسخ الدليل أن ينسخ المدلول ويبقى الدليل بدون مدلول. فقال المؤلف رحمه الله اللفظ دليل كما قلت، ولكنه دليل للحكم قبل النسخ، أما بعد النسخ فلم يعد دليلا، بعد النسخ لم يعد دليلا، وكلامكم إنما يصح لو أن اللفظ بقي دليلا للحكم حتى بعد النسخ، لكنه بعد النسخ لم يعد دليلا للحكم المنسوخ، فهو كان دليلا للحكم قبل النسخ، أما بعد النسخ فلا نسلم لكم أنه بقي دليلا. نعم. هذا من حيث الجواز. وأما من حيث الوقوع فقد حصل في القرآن الكريم نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، يعني هذا يدل على أن الحكم ثابت لكن اللفظ قد نسخ، لا توجد هذه الآية في كتاب الله الكريم الآن. فقول عمر رضي الله عنه كان فيما نزل من القرآن الشيخ والشيخة دليل على أنها قد نسخت، لكن بقي حكمها بدليل قوله ورجم رسول الله ورجمنا بعده، لأنها لو نسخ حكمها بعد وفاة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاز لهم أن يرجموا بمقتضى حكم هذه الآية، فهذا دليل على ماذا؟ على نسخ اللفظ وبقاء الحكم. وكذلك نسخ الحكم وبقي اللفظ، كما في قوله تبارك وتعالى في شأن الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن العلماء قد أولوها بتأويلين. أحد هذين التأويلين أن الحال كان في بداية الأمر عندما شرع الصيام أن الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، عملا بقوله وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، على هذا التفسير فدية طعام مسكين، فيكون الإنسان مخير في هذا بناء على هذا إما بين الصوم وبين الفطر مع إطعام مسكين. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، أوجب صيام شهر رمضان على كل قادر، فانتسخ حكم الفدية بمقتضى هذه الآية الثانية، وأصبح الصوم لازما لكل إنسان مكلف مع بقاء اللفظ، مع بقاء اللفظ. نعم. الثالثة نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به وخالف المعتزلة. نعم. نسخ، هل يجوز أن ينسخ الأمر إذا ورد أمر من الشارع، هل يجوز أن ينسخ هذا الأمر قبل أن يمتثله المكلفون أو لا يجوز؟ قال جمهور العلماء إن هذا الأمر سائر لا يمنع منه مانع، يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأمر ثم ينسخ هذا الأمر عنهم قبل أن يمتثلوه، ومثلوا له بمثال افتراضي كما لو أمرهم بالحج وقال لهم بأن وقت الوقوف اليوم التاسع من أيام ذي الحجة، قالوا لا يمتنع أن ينسخ هذا عنهم ليلة عرفة يعني عشية اليوم الثامن قبل أن يتمكنوا من الامتثال، وخالفت المعتزلة في هذا، المعتزلة خالفوا في هذا، قالوا لأن هذا يدل على العبث، ولأن التكليف به حينئذ نوع من العبث، لماذا يؤمرون به ثم بعد ذلك ينسخ هذا الأمر قبل أن يمتثله المكلفون. ثم يأتي المؤلف رحمه الله هنا ليرد على ما قاله المعتزلة. المعتزلة قالوا إن نسخه قبل امتثاله دليل على أن الأمر به عبث والشريعة تنزه عن العبث فلا يمكن أن ينسخ الأمر قبل امتثاله. المؤلف يقول لا، قولكم إن هذا عبث لا نسلم به، لماذا؟ قال لأن للأمر فوائد غير الامتثال، من فوائد الأمر عزم المكلف على الطاعة، والإنسان يثاب على نيته، إذا عزم الإنسان على الطاعة يثاب على نيته، فيمكن أن يكون من فوائد هذا اختبار المكلف هل يعزم على الطاعة فيثاب أو لا يعزم، فله فائدة. وقد ورد هذا في قصة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده إسماعيل فعزم على الامتثال، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد ذلك قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فنسخ عنه الأمر مقتضى هذا الأمر قبل أن يفعل، قبل أن يذبح ابنه. قد يقول قائل إن هذا من باب الرؤيا، وقد تكون الرؤيا غير صادقة أو قد يفهم الإنسان منها ما ليس بمراد منها، ولكن هذا غير صحيح في حق الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، والرؤيا الصادقة حتى في حق غير الأنبياء جزء من 46 جزءا من النبوة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن تكون صادقة في حق من؟ في حق الأنبياء. فرؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وقد رأى إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى يأمره بذبح ابنه فعزم على الامتثال، ثم بعد ذلك نسخ هذا وفداه الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بالكبش الذي أنزل من الجنة. نعم. لنا مجرد الأمر يفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع، أو المخالفة فيعصي، ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ. ثم قد نسخ عن إبراهيم الذبح، الأمر بذبح ولده قبل فعله. قالوا الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحة واجتماعهما محال، وقصة إبراهيم كانت مناما لا أصل له، ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه أو بمقدماته كالإضجاع بدليل قد صدقت فافعل ما تؤمر، ولفظه مستقبل، ثم لم ينسخ بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا فسقط لتعذره، أو أنه امتثل لكن الجرح التأم حالا فحالا واندمل. هذه الشبه أوردوها لإثبات صحة ما قالوه من أن النسخ قبل التمكن، قبل التمكن من الفعل والامتثال محال. وقد أثبت المؤلف رحمه الله صحة هذا بدليلين. الدليل الأول أنه لا يمتنع هذا من جهة العقل، لأنه يمكن أن يكون المقصود منه عزم المكلف، معرفة عزم المكلف على الطاعة أو معرفة عزمه على المعصية، فيكون هذا من باب الاختبار. وإذا كان كذلك فليس الأمر به من باب العبث، لأن له فائدة. إذا ثبت كون الشيء له فائدة فليس الأمر به من باب العبث، هذا من الناحية العقلية. والأمر الثاني هو وقوعه بالفعل كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما أمر بذبحه، فجاءوا بعد ذلك يشككون في هذه القصة. قالوا أولا قبل التشكيك في هذه القصة جاءوا بقضية التحسين والتقبيح العقلي، وهي كما قلنا لكم من أصول من الأمور المعتبرة عند المعتزلة التي بنوا عليها مذهبهم، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. قالوا لو ما أمر به حسن وما نهي عنه قبيح، ولو سلمنا لكم بما تقولون من جواز النسخ قبل التمكن للزم منه أن يكون الشيء حسنا قبيحا. المؤلف رحمه الله رد على هذا، قال نعم نسلم لكم بهذا، نلتزمه يعني لا نمنع منه. الشيء عندما أمر به كان حسنا وعندما نهي عنه كان قبيحا في نظر الشرع. فلو أن إبراهيم عليه السلام عندما نهي عن ذبح ابنه استمر في ذبحه كان فعله هذا قبيحا، ومعاذ الله أن يخالف إبراهيم عليه السلام أمر الله. لكنه عندما أمر بذبحه لو أنه ترك كان هذا قبيحا، فالأمر به حسن عندما أمر به كان هذا الأمر حسنا، وعندما نهي عنه كان المنهي عنه قبيحا. نعم نلتزمه ولا شيء في هذا. ثم بعد ذلك جاءوا يشككون في قصة إبراهيم عليه السلام، لا لينفوها بل ليؤولوها تأويلا يخرجها عن أن تكون صالحة للاستدلال بها في هذا المقام. فقالوا إن قصة إبراهيم عليه السلام كانت مناما لا أصل له، والرد عليها كما ذكرت لكم قبل قليل من أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام حق لأنها من الوحي. ثم بعد ذلك قالوا لو ثبت فعلا، هذا جواب هذا الاعتراض مبني على المنع، لا نسلم لكم يقولون بأن رؤيا إبراهيم كانت من الوحي، ثم لو سلمنا لكم أنها كانت من الوحي فإن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بالذبح حقيقة وإنما أمر بالعزم عليه، وقد حصل منه هذا العزم، أو بمقدماته، يعني بمقدمات الذبح من إضجاعه وإحضار التكهين ونحو ذلك. نعم، بدليل قوله تبارك وتعالى. يعني ما هو دليلهم؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، ثم بدليل قوله أيضا فافعل ما تؤمر، يدل على أن ما سبق لم يكن أمرا. فافعل ما تؤمر يعني في المستقبل، إذا أمرناك بشيء فافعله، أما ما سبق فلم يكن أمرا، ولفظه مستقبل، يعني افعل ما تؤمر لفظه في المستقبل، يعني المقصود منه يحصل في المستقبل وليس حاصلا الآن. ثم هناك احتمال آخر بناء على إسرائيليات وقصص ذكرت في التفسير ولكنها لا تثبت ولا تصح، وإنما أوردوها هنا من باب التشبث بأي شيء يثبت صحة قولهم. قالوا إن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح وذبح ابنه بالفعل، يعني فعل، فلم ينسخ الأمر قبل التمكن، بل حصل الذبح من إبراهيم، ولكن لم يحصل أثر لهذا الذبح لأحد احتمالين: إما لأنه كما تقول بعض الروايات الإسرائيلية انقلب عنقه نحاسا فلم تعد السكين تؤثر فيه، أو لأن الله سبحانه وتعالى فداه من أثر هذا الجرح، فكان كلما قطع إبراهيم التأم الجرح، ففعل إبراهيم قد فعل ما أمر به، لكن هذا لا يدل على أنه نسخ عنه الأمر قبل التمكن، بل فعل وتمكن من الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى أذن ببرء إسماعيل عليه السلام من هذا الجرح، فالتأم الجرح شيئا فشيئا. هذا كله طبعا من باب الروايات والقصص الذي لا يثبت، الروايات الإسرائيلية هذه، والعلماء الحمد لله ناقشوا أمثال هذه الأمور وبينوا زيفها. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فداه، فدا إسماعيل عليه السلام من أمر كاد أن يحصل، لأنه لو حصل الذبح بالفعل فلماذا يكون الفداء؟ الفداء يكون لماذا؟ لشيء قد حصل أو لشيء لما يحصل بعد؟ لما يحصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفديناه بذبح عظيم، يعني افتديناه من الذبح، لكن لو ذبح إبراهيم والتأم الجرح بأمر الله سبحانه وتعالى ما كان هناك ما يدعو إلى الفداء، لكن لما وجد الفداء دل على ماذا؟ دل على أن الفعل لم يحصل، أن الله سبحانه وتعالى فداه، افتداه من فعل لما يحصل بعد. نعم. والجواب إجمالي عام، وهو لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى فداء، ولما كان بلاء مبينا. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وصفه الله سبحانه وتعالى، هذا الوصف فيه تأكيد بليغ، قال إن هذا لهو البلاء المبين. فلو لم يكن هذا الأمر، لو كان هذا الأمر قد حصل ولم يتمكن إبراهيم نظرا لوجود النحاس أو أنه التأم، لما كان بلاء مبينا، لكن لما هم إبراهيم بهذا الأمر واستسلم لأمر ربه كان هذا هو الابتلاء المبين كما وصفه الله سبحانه وتعالى، لكن لو التأم أو لو انقلب عنقه نحاسا لما كان هناك بلاء، ابتلاء بهذا موصوف بهذا الوصف وهو كونه بلاء مبينا. نعم. أو تفصيلي، أما عن الأول، يعني الجواب ذو شقين، الشق الأول إجمالي، جواب إجمالي يعني في الجملة أنه لو حصل الذبح بالفعل وتمكن إبراهيم من ذلك لما كان هناك حاجة إلى الافتداء، ولما كان هناك داع لوصف هذا البلاء بأنه بلاء مبين. نعم. أو تفصيلي، يعني هذا الشق الآخر من الجواب، الجواب على جهة التفصيل. نعم. أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع، بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا كما تزعمون. يعني هذا رد على الشبهة الأولى التي أوردوها، وهي أنه لو نسخ الأمر قبل التمكن منه للزم منه أن يكون الشيء حسنا قبيحا في حال واحدة، وهذا فيه تناقض. فالمؤلف رحمه الله يقول لا، نعم نحن نسلم لكم بأن الشيء لا يمكن أن يكون حسنا قبيحا في حال واحدة، ولكنه كان حسنا قبل النسخ قبيحا بعده من جهة الشرع لا من جهة العقل كما تزعمون. نعم. وعن الثاني أن منام الأنبياء وحي، فإلغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره، والعزم على الذبح ليس يعني خلاعة. العزم لا سيما مع تكرره، يعني القول بنفي صحة الوحي للأنبياء عن طريق المنام هذا أمر مخالف لما تقرر وعرف في الشريعة. فمما يروى في التفسير أن إبراهيم عليه السلام رأى هذا رؤيا متكررة، وقد ثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كما في الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه أول أو أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. فهذا أمر إنكاره مكابرة، والهجوم على نفيه والقول بعدم وقوعه اتهام لمنصب النبوة. نعم. والعزم على الذبح ليس بلاء، والأمر بالمقدمات فقط. العزم على الذبح، إن قلتم كما في الشبهة الثانية إن إبراهيم لم يؤمر عليه السلام لم يؤمر بالذبح وإنما أمر بالعزم على الذبح، فالعزم على الذبح ليس بلاء مبينا كما وصفه الله سبحانه وتعالى. نعم. والأمر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فكذلك، وإلا فهو إيهام وتلبيس قبيح، إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به. نعم. يعني كذلك أيضا ما ورد في الشبهة الثالثة من قولهم إن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بالذبح وإنما أمر بمقدمات الذبح من إضجاع ولده وإحضار السكين ونحو ذلك، فهنا لا يخلو الحال من أحد شيئين. إما أن نقول إن إبراهيم عليه السلام كان يعلم بأن الله لم يأمره بالذبح وإنما أمره بمقدمات الذبح، فإن كان كذلك فالأمر بمقدمات الذبح ليس بلاء مبينا ولا يحتاج إلى فدية. وإن لم يكن إبراهيم عليه السلام يعلم بأنه مأمور بمقدمات الذبح فهذا أيضا منتف، لأن المعلوم المقرر في شروط التكليف أن يكون الأمر المكلف به معلوما للمكلف. تقدم معنا في شروط التكليف أنه لا بد، شروط الأمر المكلف به لا بد من كونه معلوما للمكلف حتى يصح منه الامتثال، لأنه إذا أمر بشيء لا يعرفه لا يعلم ما هو لا يتصور منه القصد إلى امتثاله. فإذا كان إبراهيم عليه السلام قد أمر بالذبح وهو في الحقيقة لم يؤمر إلا بمقدمات الذبح وما كان يعلم بهذا، هذا إيهام وتلبيس، وأنتم أيها المعتزلة لا تقولون به أيضا حتى في أصولكم، أنتم تعترفون بأنه لا بد من كون الأمر المكلف به معلوما للمكلف، فإن كان معلوما له فليس بلاء مبينا، وإن لم يكن معلوما له فهذا تكليف بما لا يطاق، لأن من شروط التكليف بأمر من الأمور أن يكون معلوما للمكلف، وعدم أمره به مع عدم علمه به فيه إيهام وتلبيس لا يليق بمنصب الشرع. نعم. وقد صدقت معناه عزمت على فعل ما أمرت به صادقا، فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه. نعم. وما تؤمر أي ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي قبله فلا استقبال. نعم. هنا قالوا بدليل قوله افعل ما تؤمر، قالوا إن المقصود بها في المستقبل، المؤلف يقول لا، المقصود بها إما الماضي يعني افعل ما تؤمر أي ما أمرت به، واللغة العربية واسعة الدلالة، وقد يأتي الفعل الأمر دالا على الماضي، وقد يأتي الماضي دالا على المستقبل، دالا على المستقبل عندما يكون المقصود منه التحقيق، كما في قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قد رأينا يعني، لأن قد إذا دخلت على الفعل تقلبه إلى الماضي. نعم، وقد صدقت، وقد صدقت، نعم، أي عزمت على فعل ما أمرت به. قولهم قد صدقت يعني قد، المؤلف يقول ليس المقصود منها ما ذكرتم من أنها تصديق الرؤية، لكن المقصود منها أنك عزمت على فعل ما أمرت به واعتبرت أن هذه الرؤيا رؤيا صادقة يلزم العمل بمقتضاها. نعم، وإلا لما احتاج إلى الفداء وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر. يعني عندما قال افعل ما تؤمر، إذا قلنا بأن المقصود بها الاستقبال وليس المقصود بها الماضي أو الحال، هنا لا يكون هناك حاجة إلى الفداء، لأن الفداء عن أمر قد سبق التكليف به ووجب امتثاله فجاء الفداء. لكن إذا كان هذا قوله، إذا كان قوله تبارك وتعالى افعل ما تؤمر المقصود به المستقبل، فلا حاجة هنا إلى الفداء لأنه لم يأتي أمر يدل على الذبح بعد ذلك. نعم، وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر وإلا لما اختصصتم بعلمه وآحاده لا تفيد. هذا طبعا من باب المناقشة مسألة دينية، فنحن وأنتم في الدين شركاء، فكيف اختصصتم أنتم بمعرفة كون إبراهيم عليه السلام عندما كون عنق إسماعيل عليه السلام قد انقلبت نحاسا عندما جاء إبراهيم عليه السلام يذبحه، كيف اختصصتم بهذا ونحن وإياكم شركاء في الدين ولم نجد نحن في الأدلة ما يدل على صحة هذا القول، مع أن مثل هذه المسألة لا بد أن تكون ثابتة مشهورة معلومة للجميع، وليس هناك ما يدعو إلى اختصاصكم بعلم هذه دوننا. فعدم اشتهارها وعدم معرفتها وعدم نقلها نقلا صحيحا يدل على أنها باطلة. نعم، ثم هو أيضا نسخ. نعم، حتى ولو سلمنا لكم بصحة هذه، لو سلمنا، هذا من باب التنزل، لو سلمنا لكم أن عنق أن ما هذه الرواية صحيحة وأن عنق إسماعيل عليه السلام قد انقلبت نحاسا فلم يؤثر فيه الذبح، فهو نسخ قبل التمكن، يعني جاء الله سبحانه وتعالى بأمر حال بين به بين إبراهيم وبين التمكن من ذبح ولده، فنسخ هذا الأمر قبل التمكن. يعني لو سلمنا لكم بصحتها فهي أيضا تدل على ماذا؟ تدل على النسخ قبل التمكن، لأن إبراهيم عليه السلام قد رفع هذا التكليف عنه قبل أن يتمكن من ذبح ابنه بالفعل. نعم، وكذا التئام الجرح واندماله وإلا لاستغنى عن الفداء. نعم، يعني الدليل على أنه لم يحصل وجود الفداء، فلو أنه حصل بالفعل التئام هذا لاستغنى الحال عن وجود الفدية، لكن لما وجدت الفدية دل هذا على ماذا؟ على أن هذا الأمر لم يحصل. الرابعة، الزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه أصلا فليست نسخا إجماعا، كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة، وإن تعلقت فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح أو 20 شوطا في حد القذف، أو شرط كالنية للطهارة، أو لا واحد منهما كزيادة التغريب على الجلد، وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا للحنفية. هذه المسألة الرابعة من مسائل النسخ، وهي ما تعرف بالزيادة على النص، الزيادة على النص، هل تعتبر نسخا أو لا تعتبر؟ وجد هناك بعض العلماء قالوا إن الزيادة على النص تعتبر نسخا. كيف تعتبر الزيادة على النص نسخا؟ قالوا لأن النسخ كان قبل الزيادة يدل على شيء معين، فأصبح بعد الزيادة يدل على غيرها. مثلا الدليل الذي دل على كون الصلوات خمسة، هذا نص دل على عدد الصلوات التي كلفنا بها. فلو جاءنا دليل ثم هناك دليل يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ورد في تفسيرها كما ثبت في بعض الأحاديث أنها صلاة العصر وسط بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء، فلو زادت صلاة ثابتة تغير حكم هذه الصلاة، لم تعد وسطا، لم تعد هذه الصلاة هي الصلاة الوسطى، فانتسخ حكمها، حكم كونها وسطا، كونها وسطى انتسخ بالزيادة، فتغير الحكم بعد أن ثبت فيه زيادة. هذا تمثيل لكون النص قد تغير حكمه أو بعض أحكامه بعد وجود الزيادة فيه، فقالوا إن الزيادة على النص نسخ. المؤلف رحمه الله وجمهور العلماء يقولون إن الزيادة على النص ليست نسخا، وحتى يبين المؤلف رحمه الله هذا الأمر قسم هذه الزيادة من باب القسمة العقلية، يعني الافتراضات التي يمكن تصورها في الزيادة على النص لا تعدو واحدا من هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف. إما أن لا تتعلق هذه الزيادة بالنص أصلا، كما إذا جاء الأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة والأمر بالصلاة هذا متقدم، لأن الأمر بالصلاة كان في مكة قبل الهجرة، والأمر بالصوم كان في المدينة، فهذا لا علاقة له بهذا، ولا يلزم منه أن يكون هذا نسخا لحكم هذا. هذا القسم الأول، إما أن لا تتعلق الزيادة بالنص أصلا، فيكون النص يتعلق بحكم ويأتي نص آخر فيه حكم آخر، والقسم الثاني أن تتعلق هذه الزيادة بالنص، وتعلقها بالنص إما لكونها جزءا له، جزءا منه، أو كونها شرطا له. فمسألة كونها جزءا له كزيادة ركعة في الصبح، الآن الفجر كم ثبت، كم ركعة ثبت الفجر؟ ركعتان. فلو زيدت صلاة الفجر ركعة ثالثة زيد في العبادة جزء جديد، زيد في ذات العبادة الواحدة جزء جديد. وكذلك صلاة المغرب لو أصبحت أربعا بعد أن كانت ثلاثا، فإن هذا يلزم منه زيادة جزء جديد في هذه العبادة، أو زيادة 20 صوتا في حد القذف. كم حد القذف الذي ثبت؟ 80 جلدة، فلو زيد فيه 20 جلدة وأصبح حد القذف 100 جلدة لزم منه ماذا؟ لزم منه زيادة جزء في أجزاء هذه العبادة. هذا طبعا من باب التمثيل إلى الآن، لما نأتي بعد لبيان أحكام هذه الزيادة، لكن هذا من باب التمثيل، زيادة متعلقة بجزء داخل في العبادة، أو شرط، يعني زيادة متعلقة بشرط جديد في العبادة كالنية للطهارة. النية للطهارة. الآية التي أوجبت الوضوء، الوضوء في سورة المائدة، هل ذكرت فيها مسألة النية؟ ما ذكرت. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما ذكرت فيها النية. فالآن لو أثبتنا النية طبعا بقطع النظر عن الأدلة الأخرى، لأن النية عند من يقول بها إنما ثبتت في الوضوء قياسا عند البعض، قياسا على التيمم. فهنا في هذه الآية لو أننا اشترطنا لصحة هذا الوضوء النية بالنسبة لهذه الآية التي ذكرت في سورة المائدة، كان هذا الشرط زيادة في العبادة، شرط جديد ثبت لهذه العبادة. فالزيادة إما أن تكون جزءا أو أن تكون شرطا، هذا إذا كانت متعلقة بالعبادة، أو أن لا تكون واحدا منهما. يعني قد تكون الزيادة متعلقة بالعبادة لكنها ليست جزءا ولا شرطا، كزيادة التغريب على الجلد في حد الزاني البكر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. ما ذكر فيها الجلد، لكن الجلد ثبت بالسنة، ثبت بالسنة التغريب، التغريب ثبت بالسنة، فهو زيادة في العبادة لكنها ليست زيادة في جزئها ولا في شرطها. لماذا لم نقل ليس زيادة في جزئها؟ لأنه لو كان زيادة في جزئها لكان زيادة في عدد الجلد، ولم يثبت زيادة في عدد الجلد. الجلد شيء والتغريب شيء آخر. فالمؤلف رحمه الله يقول سواء كانت هذه الزيادة غير متعلقة بالعبادة، أو كانت متعلقة بها وكانت جزءا أو شرطا، أو ليست جزءا ولا شرطا، فإن هذا كله جائز وليس من النسخ في شيء، ليس بنسخ. الزيادة على العبادة ثابتة ولكنها لا يلزم منها، ولكن لا يلزم منها النسخ. قال وخالف في ذلك الحنفية، اعتبروا أن الزيادة على النص من باب النسخ. نعم. لنا النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق زيد عليه شيء آخر. نعم. هذا الدليل على أنها ليست بنسخ. ما هو النسخ؟ ما هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، بخطاب شرعي متأخر عنه. فهنا هل الحكم رفع؟ لا، لم يرفع، وإنما زيد عليه شيء آخر، فلا بد لتحقق كونه نسخا من رفع الحكم المتقدم، والحكم المتقدم هنا رفع أو بقي؟ بقي، فليس هذا من باب النسخ. نعم. قالوا الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأيا كان يلزم النسخ لأنهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكمية، مستقلين بالحكمية والسببية. قالوا الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأيا كان يلزم النسخ لأنهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة، كالجلد مثلا كان مستقلا بعقوبة الزاني أي هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب صار جزء الحد، صار جزء الحد. يعني دليلهم ما هو؟ دليلهم يقولون إن الحكم بعد الزيادة قد تغير، والسبب إذا زيد فيه يتغير أيضا، لأنه قبل الزيادة السبب كان مستقلا بكونه سببا من غير زيادة. ولنضرب لذلك مثلا، إذا قلنا إن القتل بدون إضافات سبب لوجوب القصاص، أن سبب القصاص، سبب وجوب القصاص القتل فقط، فهذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون القتل بمجرده أيا كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، أن يكون القتل سببا لوجوب القصاص. لكن إذا زيد فيه في هذا السبب أجزاء أخرى، فاشترط فيه أن يكون عمدا وأن يكون عدوانا حتى يجب به القصاص، لم يعد القتل بمجرده مستقلا بالسببية التي يثبت بها وجوب القصاص، بل أصبح محتاجا لماذا؟ محتاجا لوجود الأجزاء الأخرى، الأوصاف الأخرى، وهي كونه عمدا وكونه عدوانا. فبعد أن كان مستقلا بالسببية أصبح غير مستقل، فتغير أو لم يتغير؟ تغير. وكذلك الحكم قبل الزيادة كان مستقلا، كان هو الحكم فقط، تمام الحكم، وبعد الزيادة لم يصبح هو تمام الحكم، وإنما أصبح مع الزيادة الجديدة هو الحكم. فمثلا عقوبة الزاني البكر كانت هي بمقتضى القرآن الجلد فقط، وبمقتضى السنة الزيادة التي ثبتت بالسنة التغريب، فكان الجلد لو اقتصرنا على ما ورد في القرآن هو تمام الحكم، فإذا أضيف إليه التغريب أصبح الجلد جزء الحكم وليس كل الحكم، وهذا يلزم منه انتساخه. بعد أن كان السبب كاملا في القتل مثلا قبل وجود الأوصاف الأخرى أصبح القتل بمجرده جزءا من السبب وليس كل السبب، وبعد أن وجد التغريب مع الجلد أصبح الجلد جزءا من الحكم وليس الجلد كل الحكم. نعم. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا بالاقتضاء، وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسخا. لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده، لأننا نقول لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، والله أعلم. المؤلف رحمه الله جاء يرد على ما ذكر من القول بلزوم النسخ عندما تثبت الزيادة في السبب أو في الحكم، فقال إن المقصود من الزيادة ليس النسخ، قولكم إن الزيادة يلزم منها النسخ أي أن ثبوت الزيادة يؤدي إلى النسخ ليس بلازم، لأن الزيادة حكم جديد مقصود للشارع أيضا، المقصود إتيان المكلف بهذه الزيادة، وليس المقصود من هذه الزيادة رفع الحكم المتقدم، لأن الحكم المتقدم ثابت، وإنما أضيف إليه أمر جديد قصد تحصيله من المكلف فلا تنافي بينهما. لكن يلزم من هذا عقلا وليس شرعا، من باب العقل، إذا حصلت الزيادة أن يتغير الحكم، ليس معنى تغير الحكم يعني عدم جواز العمل به، لكن تغير موقعه بعد أن كان هو كل الحكم أصبح بعض الحكم، بعد أن كان هو كل السبب أصبح جزء السبب. هذا يلزم لزوما عقليا لا شرعيا، لأن لو قلنا إنه يلزم لزوما شرعيا تغير الحكم لزم منه أن يكون نسخا، لكن لا نقول إنه يلزم لزوما شرعيا، بل اللازم الشرعي من هذا هو إثبات إتيان المكلف بها مع ما تقدمها. لكن من حيث العقل يلزم إذا أثبتنا صلاة ثابتة، إذا وجد نص شرعي يدل على إيجاب صلاة ثالثة زيادة على الصلوات الخمس الموجودة، يلزم منه تغير من ناحية العقل، تغير الصلاة الوسطى. وكذلك إذا وجد نص ولو على سبيل الافتراض مثلا يدل على أن صلاة الفجر ثلاث ركعات أو على زيادة في ركعة في صلاة الفجر، يلزم منه تغير صلاة الفجر بعد أن كانت ثلاثا ركعتين أصبحت ثلاثا، فهذا من باب اللزوم العقلي، لكنه ليس من باب النسخ الشرعي الذي يلزم منه رفع الحكم الأول، بل الحكم الأول ثابت، الحكم الأول ثابت. يعني مقصودكم يحصل من ناحية العقل، من الناحية العقلية يلزم من إثبات الزيادة تغير الحكم السابق، لكن هذا التغير ليس نسخا وإنما هو إثبات حكم جديد بالإضافة إلى الحكم الأول. نعم، فلا يكون مقصودا بالرفع والاستقلال، يكون مقصودا الحكم الأول، نقول المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال. المنسوخ ما هو هنا؟ يعني تغير الحكم، الحال السابقة التي كان عليها الحكم تغيرت هنا. اللزوم العقلي بعد الزيادة الجديدة دلنا على تغير الحال التي كان عليها الحكم، فبعد أن كانت الصلوات خمسا، إذا أثبتنا صلاة ثالثة، بعد أن كانت الصلوات خمسا وكانت صلاة العصر هي الوسطى، إذا ثبتت الزيادة وهي الصلاة الثالثة يلزم من ذلك التغير، فتغير حال الحكم السابقة، وتغيرها يدل على انتساخها من ناحية العقل، يعني تغيرت، لكن هذا لا يدل على النسخ الشرعي، فاللزوم العقلي يدل على أنها قد تغيرت، يعني انتسخ وضعها السابق، انتسخ وضعها السابق لكن لم يرتفع حكمها، لم يرتفع حكمها، فهي منسوخة بمقتضى اللزوم العقلي غير منسوخة بمقتضى الإثبات الشرعي. الشريعة دلت على ثبوت هذا ولم تدل على رفعه حتى بعد الزيادة الجديدة، ولكن اللزوم العقلي يدل على تغير الحكم السابق. فهنا وجد لدينا بمقتضى العقل نوع من التغير، فهو نسخ في الجملة لكنه ليس نسخا حقيقيا، ليس نسخا في الشرع، لأن الحكم ما زال ثابتا مستقرا، هو نسخ بمقتضى اللزوم العقلي باعتبار تغير موقع الحكم أو تغير حجمه، لكنه ما زال ثابتا فلا يعد نسخا من وجهة النظر الشرعي. نعم، لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصده من قصدها قصده، يعني لا يقال، هذا جواب عن اعتراض مقدر تقديره، لو صح ما ذكرتم لما كان رفع الاستقلال دالا على اللزوم، لأن العبادة السابقة أو الحكم السابق دل الدليل على استقلالها، مثلا ثبوت الجلد بمقتضى القرآن في حد الزاني، هذا دل الدليل على استقلاله بالحكم حسب القرآن، فعندما ثبت التغريب بمقتضى السنة تغير استقلال الحكم السابق، تغير استقلال الحكم السابق، فالمئة جلدة كانت تدل على كمال الحكم وتدل على استقلالها بالحكم، فلما ثبت التغريب دل ثبوت التغريب على عدم استقلال المئة جلدة بالحكم، بل لا بد من إضافة التغريب إليها. فعدم الاستقلال حكم، عدم الاستقلال حكم، وعدم ثبوته من لوازم وجود الزيادة. ما الذي دلنا على عدم ثبوت استقلال الحكم السابق بالحكمية؟ وجود الزيادة. فهذا دليل النسخ، هذا دليل النسخ. المؤلف يقول لا نسلم لكم بهذا، لأننا نقول لا نسلم لكم هذا. لماذا لا تسلم؟ قال لأنه يجوز أن يثبت الحكم بقطع النظر عن اللوازم. الآن أنتم أثبتتم النسخ بناء على ماذا؟ بناء على اللزوم العقلي. ومسألة اللزوم العقلي باتفاق العلماء هذه كما يقول العلماء لازم الحكم ليس بحكم، لازم الحكم ليس بحكم. قالوا لأنه قد يتلفظ بالحكم من لا ينظر إلى الزيادة، أو من لا ينظر إلى اللازم، أو يغفل عن اللازم. أنت الآن تتكلم بكلام وتقصد مدلوله، ولكنك لا تقصد ما يلزم هذا الكلام. مثلا لو أمرك الأمير بأمر، أمر من الأمور، فاعتذرت أو تعللت بعلة أو قلت هذا مخالف لأمر الله ورسوله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهل يلزم من هذا أنت الآن رفضت امتثال هذا الأمر؟ لماذا؟ لسبب، وهو كونه مخالفا لأمر الله ورسوله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هل يلزم من هذا مخالفتك هذه المسببة كونك خارجا على الإمام منشقا عن طاعته؟ لا يلزم. ها؟ أنت الآن لم تتصور هذا عندما قلت أنا لا أمتثل هذا لأن في هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما قلت هذا ليس بالضرورة أن تكون قاصدا لما يترتب على هذا وهو كونك منشقا خارجا عن طاعة الإمام، وليس بالضرورة أن تقصد هذا. فقد يقول الكلام من يغفل عن لوازمه، وقد يقول الكلام من لا يقصد لوازمه. الشاهد من هذا ما هو؟ أن لازم الكلام منفك عنه، ليس بالضرورة إذا وجد الملزوم أن يوجد اللازم، وليس بالضرورة إذا وجد الملزوم أن يكون اللازم مقصودا. واضح هذا؟ فهنا الملزوم ما هو؟ الحكم الذي تغير. الدليل العقلي هنا ما هو؟ بسبب اللزوم العقلي قلنا إنه قد تغير وضع الحكم السابق، فبعد أن كان مستقلا بالحكمية كما في الجلد أصبح جزءا من الحكم. فتغيره هذا ما الذي دلنا عليه؟ اللزوم العقلي، اللزوم العقلي. فإذا أثبتنا به النسخ أثبتنا أمرا لم تدل عليه النصوص. لماذا؟ لأنه قد لا يكون هذا مقصودا، وإن كان لازما عقليا كون الحكم قد تغير عن وضعه السابق بعد أن كان هو كل الحكم أصبح جزءا من الحكم قد لا يكون مقصودا الآن، وإنما المقصود من شرع الحكم الجديد إثبات أمر آخر يجب على المكلف امتثاله إضافة إلى الأمر الآخر. فلا يلزم من وجود هذا اللازم الذي يدل على تغير الحكم السابق اللزوم العقلي هذا ليس بضرورة أن يكون مقصودا، لأنه إذا لم يكن مقصودا لا يلزم منه ثبوت النسخ. ومتى يثبت به النسخ؟ إذا قلنا إن هذا اللزوم العقلي وهو تغير الحكم السابق كان مقصودا للشارع، ولا دليل لنا على أن الشارع قصد تغيير هذا الحكم، بل قد عندنا أن الشارع قصد الزيادة على هذا الحكم ولم يقصد إلى تغيير الحكم السابق. تغيير الحكم السابق إنما أخذناها من باب اللزوم العقلي، فلذلك لا يثبت بها الحكم الذي توصلتم إليه من أن الزيادة على النص نسخ، لأن لازم الحكم كما يقول العلماء ليس بلازم، وقد ينطق بالحكم بالكلام من لا يقصد لوازمه أو من لا يقصد بعض لوازمه. نعم اقرأ. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا بالاقتضاء، وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال غير مقصود به فلا يكون، يعني مقصود بالرفع والاستقلال من باب اللزوم العقلي لكنه غير مقصود بالرفع من باب الدليل الشرعي. نعم. غير مقصود به فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسخا. لا يقال، يعني لا يكون رفع استقلاله بالحكمية أو بالسببية نسخا له. لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده، لأننا نقول لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، والله أعلم. هذا طبعا في حق البشر، والله سبحانه وتعالى ليس بغافل، وما الله بغافل عما تعملون، فالله سبحانه وتعالى لا يغفل، لكن هذا من باب التمثيل، أنه ليس بالضرورة أن كل من تكلم بكلام يقصد لوازم هذا الكلام، أما معنى الكلام معناه مقصود للمتكلم به، لكن اللوازم يعني ما يترتب عقلا على هذا الكلام ليس بالضرورة أن يكون مقصودا للمتكلم، فإثباته إلزام للمتكلم بما لم يقله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.